بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدقوا ما عاهدوا الله، يعني وفوا العهد الذي قطعوه أمام الله على نفوسهم بأن يبلوا في سبيل نصرة الإسلام البلاء الحسن ولو أدى ذلك إلى استشهادهم. فمنهم من قضى نحبه، يعني منهم من أدى العهد ومات. النحب هو إيه؟ النحب في الأصل هو النذر. فمنهم من قضى نحبه، يعني أدى نذره بأنه يقاتل حتى كذا وكذا، لكنه استعمل فيما بعد في الموت. بعد ما كان نذر بقى إيه؟ بقى موت. ايه العلاقة بين النذر والموت؟ أمال لك يعني اذا نذرت فاجعل النذر ثمنه الحياة، فكأنك لا تقضي النذر عليك الا بان تموت. يبقى اذا تدفع عن النذر بتاعك حياتك، ادي قضى ايه؟ نحبة. طب ايه يعني مجيء التعبير ليه؟ قال لك لتعلم ان الموت يجب ان يكون منك نذر. انذر انك تموت، بس تموت في ايه؟ في نصرة الحق وفي سبيل الله. الله، فكأن المؤمن هو اللي ينذر انه يموت، وكأن الموت عنده مطلوب ليكون في سبيل مين؟ في سبيل الله. ليه؟ قال لك لان المؤمن اذا استصحب هذه يشوف الناس اللي قدامه من اول آدم ما شافش حد ابدا ما ماتش، يبقى كأنه ساعة ما الحياة تغره كده يقول لك لا انذر يا واد انك تموت. انت اللي تقول انذر انك تموت. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت. الناس فاهمين انهم هيموتوا قطعا، انما برضو يعني والمؤمن يقول ده الموت ده يجب ان يكون نذرا مني، بس اموت في ايه؟ اموت في سبيل الله. ليه؟ ام قال لك لانك ضحيت بحياة مصيرها ان تنتهي قطعا، ودي انت شايف اللي قدامك مش كده، الى حياة لا تنتهي. يبقى مين اللي كسب؟ يبقى انت اللي كسبت، كسبت حياة ايه. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل احياء عند ربهم. لان الرزق ده سمة الحي، اوعى تقول حياة يعني كده، ده حياة هو بياكله ويشربه وعند ربهم ايه يرزق. يقول لك بقى انا لو جيت لواحد شهيد في معركة وفتحت عليه كده التربة اللي هو مدفون فيه الاقيه حي؟ قال لك هو احياء عندك ولا عند ربهم؟ بالحياة عند ربهم، لما تسك عليه يبقى حي. انت ما تاخدش قانونك وتوديه هناك، خليك في قانونك انت. ولذلك يقول لك ايه، المؤمن ما دام يرى ان المد امر ضروري يجب ان يعتقد كما قاله العارفون: الموت سهم ارسل اليك انطلق، وعمرك بقدر سفره اليك. هيجي بعد يوم، بعد اثنين، بعد ثلاثة، انما السهم انطلق ولا ما انطلقش؟ خد بقى من القرآن لما يعالج الحتة دي بقى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبارك الذي الذي خلق الموت قدم الموت على الحياة حتى لا تستقبل الحياة بغرور الحياة إلا وقبل أن تستقبلها تستبلق نقيضها وهو الموت. اوعى تاخد من الحياة أنها حياة، خد الموت الأول. وما بدلوا تبديلا، أي تبديل ما تخذلوش في أي حاجة. اللي يندر بقى انه يدخل المعركة وبتاع، ما يمكن يجي فرصة كده يزغم المعركة ما يدخلش او في المعمعة او لا، ما بدلوش بل حرصوا عليها. ليه؟ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. شوف من رحمته حتى في المنافقين قال إن شاء، يا سلام يا سلام على رحمة الحق بالخلق، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا. احنا كنا زمان تعرضنا لكلمة غفور ورحيم، قلنا بيجتمعوا ملا اتنين مع بعض، غفور يعني غفور لنكيصة قبح، ومش بس كده هو يمد يده بالإحسان. احنا زي الرجل اللي دخل ولقى اللص عنده في البيت قام عمل ايه؟ قال له يا شيخ انت باين ابن الناس طيبين وانتش وش كده ومش عارف ايه بتاع، يا شيخ ايه روح لحالك مش هعمل، واسمع خد خد استعين بها معنا. يبقى غفر ورحم، ومره يرحم اولا زي ما قلنا انه دخل قام لقى الواد اللي قاعد بيسرق مجهز الشنطه وحاطط فيها الحاجات بتاعته، وبعدين راح لقى كيكه ولا بتاع اكل كده وقف يا ايه عرف انه جعان، قال له كمل اكلك، وبعد ما خلص اكله قال له غسل ايدك ومش عارف ايه، قال له روح يا ابن الحلال لحال سبيلك. سبقت الرحمه، القليل ان تسبق الرحمه الايه المغفره، والكثير ان تسبق المغفره الايه ان تسبق المغفره الرحمه. بس يشترط ان اللي يغفر يكون اعلى، فاذا جاء الخادم وستر عن سيده قبيحا هيقال غفر له؟ لا ملوش ذنب. طب اللي اقل مال بالاحسان الى الاعلى هيقال رحمه؟ طب ما يمكن بيديله عوض عما قدم له، ولا يمكن بيديله عشان هيديله وياخد منه تاني. يبقى اذا المغفره والرحمه لازم تكون من مين؟ من اعلى. ورد الله الذين كفروا بغيظهم. الغيظ هو ايه؟ احتدام حقد القلب على مقابل منافس، لانهم ما ادوش حاجه، جم عملوا ايه مشهم ولا حصلش حاجه وربنا ردهم، قال والغيظ موجود. طب ودي والغيظ موجود ايه؟ وقال لك ما دام الغيظ موجود يمكن يفكروا في حاجه تانية. ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راحوا ومشوا قال لا يغزونا ابدا بل نغزوهم نحن. انتهت المسألة، وقد كان فتحت مكة وتعمل وانتهت المسألة. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، لم ينالوا خيرا، أي الخير المطلق لا، لم ينالوا خيرا كانوا يبتغونه، وإن كان شرا يراد بالإسلام. وكفى الله المؤمنين القتال، مش ردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا بسببكم انتوا عملتم، ده ربنا كفاكم القتال. صحيح حصلت مناوشات بسيطة كده انما مش على قد حجم المعركة، كانت معركة ابادة لانهم دول 10,000 ودول 3، مسألة يعني واضحة. وكفى الله المؤمنين القتال، ومدام ردهم بغيظهم وكفى الله المؤمنين القتال يبقى ما هو السبب الاساسي في النصر؟ وكان الله قويا عزيزا، مش عايز قتالكم ينصركم الى غيرها. طب دول القريش ردهم بغيظهم هم واحلفهم، هات بقى التانيين اللي هم جايين بتوع بنو قريظه، وانزل الذين ظاهروهم عاونوهم من اهل الكتاب هم بنو قريظه من صياصيهم اي قلاعهم وحصونهم وقذف في قلوبهم الرعب. الرعب جند من جنود الله، قلت لك يبقى يقول لك عدد كبير وده مش عارف، يقول لك ده يكفي ان ربنا يقذف في قلب العدو الرعب. ساعة ما يقذف في قلب العدو والرعب يحسبون كل صيحة عليه، خلاص تنتهي المسألة. مش بيحدثوني انهم جابوا الاسواك وبيعملوا كده، قال لك ده بيسنوا اسنانهم حياكلوني. ربنا نطرهم بالرعب. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون اللي هم المقاتلين بتقتلوا، وتأسرون فريقا اللي هم الزرار والنساء والاموال ومش عارف ايه، وده اللي حصل صحيح. واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطؤوها، لسه هيديكوا حاجات كتير. وكان الله على كل شيء قديرا، انتهت مسألة الأحزاب وبني قريظة في التعبير القرآني. بقي علينا أننا نستعرض القصة بفلسفة أحداثها. القصة فيها بطولات متعددة، البطولات المتعددة كل واحد له دور. حيي بن أخطب ده بتاع قريظة، وسلام بن أبي الحقيق، هم الذين ذهبوا إلى قريش في أماكنهم وقالوا قد جئناكم لنتعاون معكم على إبطال دعوة محمد، فأنتوا تجلوا وإحنا ننزل لكم من فوق، أنتوا تجوا من أسفل وإحنا ننزل من فوق ونحوط عليه ونعمل فيه العملية دي. فقريش فيها بعض التعقل، فقالت لحيي بن أخطب وابن أبي الحقيق، قالوا له نريد، أنتم أهل الكتاب وأعلم بأمر الأديان، فديننا الذي نحن عليه خير أم دين محمد؟ قال أنتم أصحاب الحق. قريش لما سمعوا منهم هذا الكلام، لولا وجود الأهواء التي تلون الرأي، ما هو آفة الآراء إيه؟ الهوى. كان يجب أنهم يناقشوا هذه القضية. طب دولي لم قبل ما يجي سيدنا رسول الله بالبعثة كانوا بيقولوا يطل علينا زمن نبي نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم، لأن دول أهل كتاب ودول وثنيين. بقى ما جوش في الكتاب، وقالوا طب إزاي غيروا رأيهم؟ وقالوا إحنا أهدى، ولذلك يفضحهم الله جميعا. فيقول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ طب انتوا كنتوا تستفتحوا عليهم. فأدي أول مسألة تغيب فيها العقول، والرأي يفسد بالهوى، لأنهم صدقوا أن حد يحط إيده في إيده عشان يقضوا على دعوة محمد، وإلا لو كانت المسائل بتدرس كانوا يقولوا أنتوا كذابين. طب انتوا كنتوا بتقولوا لنا كذا وتقولوا لنا كذا وتقولوا لنا كذا وتقولوا لنا كذا، إنما الهوى إيه عمل إيه؟ في القضاء على محمد خلهم يستمعوا له. فالهم جمعوا كل أحلفهم من بني فزارة وبني مرة وغطفان وبنو أسد وبنو الأشجعيين، كل دول واجتمعهم، ودوكهم جابوا من فوق بقى الله واجتمعهم. حينما اجتمعوا الحق سبحانه وتعالى يعطي لكل واحد دورا. أول دور في المعركة كان لرجل ليس من العرب وهو سلمان الفارسي، اللي قضى حياته في تجوال للبحث عن حقيقة الدين، يروح ويقعد في البيعة دي وفي الكنيسة دي ويقعد يقابل الراهب ده ويقعد المحل، لحد ما راح فين؟ في المدينة، وصادف بعث رسول الله وآمن به. يقوم سلمان أول بطل بقى من أبطال الله. ليه؟ قال له يا رسول الله كنا إذا حزبنا أمر الجهاد مع عدائنا، يعني في فارس، خندقنا يعني عملنا خندق بيننا وبين اللي يجي، فأشار بالخندق، فالنبي قعد يوزعهم بين المهاجرين والأنصار، فنظرا لأن الفكرة فكرة سلمان المهاجرين عايزين ياخدوه في صفهم والأنصار ياخدوه في صفهم، فالنبي قال لا، سلمان منا آل البيت. شوف النشان اللي خده. يبقى اذا احنا نعرف ان الحق سبحانه وتعالى يعد لنصرة الحق من جهة الباطل. اهي فارس، اهي فوق من امتى؟ ومين اللي جاب فكرة الخندقة في فارس وخلاها تطرق على بال سلمان وبعد ذلك يجي يطبقها هنا؟ احنا لا شفنا اللي عملوا خندق في فارس، الراجل قال كده، اهي دي برضه جنود احنا شفناك. علشان نعرف ان الحق سبحانه وتعالى حينما يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يبقى قلبه فيه كذا، إنما ربنا إيه؟ يحوله لصالح الإيمان. إحنا اتكلمنا فيه دي عند مين؟ عند فرعون حينما كان يذبح الأبناء ويستحي النساء. طب أنت عمال بتدور على المولودين وتقتلهم، جالك وليد في صندوق ولقيته في اليم، ما تعرفش إن أهله بيبعدوه عن الخطر؟ تقوم انت تاخده وتربيه حتى تقول فيما بعد ألم نربك فينا وليدا؟ بقى يجي لك لحدك وبرضه تربيه القرة عين ليه ولك ومش عارف ايه. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه.

فلم يقم أحد. دل على أن الهول كان صعب أوي. جه واحد اسمه حزين، الرسول استدعاه كلفه تكليف بقى ما عادش قام. قال حذيفة: ولكن رسول الله قال لي لا تحدث أمرا حتى ترجع لي. فلما ذهبت وتسللت ليلا وجلست، أبو سفيان جايب النبأ من بني قريظة بقى ويريد أن يرحل، فقال: ليتعرف كل واحد منكم على جليسه. خب برضو يكون حد ايه. فشوف بقى حذيفة اللباقة بقى يعمل ايه. قال: فأسرعت وقلت لمن على يميني: من أنت؟ قال: معاوية بن أبي سفيان. وقلت على يميني: من أنت؟ قال: عمرو بن العاص. هم ما سألوش، هو اللي رعشهم وإيه وسأل. فسمع أبو سفيان بيقول لهم: هلك الخف والحاطر وليست الأرض دار مقام، فهيا بنا وأنا أولكم. وركب راحلته وهي معقولة، مش هك العقال بتاعها وركب من التسرع بتاعه، ركب الايه، ركب الراحلة وهي معقولة. فتقوم كده محلوا العقال بقى وهو ايه وهو ماشي. وذهبوا. ايه اللي حصل؟ الحق سبحانه وتعالى جاب الجنود اللي لم يروها بقى. الليلة كانت برد قوي والريح شديد قوي، فأول حاجة عملتها جنود الله عملت إيه؟ راحت جاية على العمود بتاع الفطاطيت بتاعتهم الخيام وراحت حملها، وعلى الحبال اللي شدة راحت قطعها، وعلى الأوتاد اللي مثبتة راحت قطعها، وعلى القدور راحت كفياها، والسفل والدنيا والإيه والمسألة بقى. أدي جنود ربنا. ولذلك قال: وكان الله قويا إيه؟ وكان الله قويا عزيزا. الحق سبحانه وتعالى حين رد الكفار بغيظهم أراد أن يتحول الأمر إلى من؟ دول الكفار راحوا بقى هنا يروح لبني قريظة. فلما رجع رسول الله من الأحزاب لقيه جبريل فقال: أوضعت لأمتك يا محمد ولم تضع الملائكة لأمتها للحرب؟ اذهب فانتصر لنفسك من بني قريظة. فقال رسول الله للقوم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في إيه؟ إلا في بني قريظة. فالصحابة أعدوا نفسهم لحد ما يروحوا لبني قريظة. جاء الوقت يقرب من المغرب، فقال قوم: إن الشمس تغيب فلنصلي العصر. وقال قوم: لا، لقد قال رسول الله لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلفوا، ناس صلوا وناس إيه ما صلوش. فلما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكوا له الأمر أقر الفريقين. هكذا قال التاريخ، يعني صوب هذا وصوب هذا. القوم الذين صلوا قالوا أن رسول الله أراد أن يستعجلنا انما ما يفوتش الوقت، لكن القوم التاني قال ده قال في بني قريظة. احنا بعدين لما جينا نعرض المسألة وجدنا ان هذه اعطتنا فكرة عن الاجتهاد في الاسلام. الاجتهاد في الاسلام كل حدث له زمان وله ايه مكان. العصر زمانه انت حيث يصير ظل كل شيء اسلام وينتهي امتى؟ بالمغرب. ليس معنى هذا انك انت تأجل العصر لحد اخر الوقت. ان عشت وصلت العصر في اخر الوقت خلاص ما فيش حاجة، انما من يضمن لك ان تعيش؟ اذا تأثم في اخر لحظة من لحظات حياتك زي اللي موسع عليه ولا يحجش. نقول هو ما يأثمش دلوقتي انما يأتم في اخر لحظة، ان فضل وعاش لحد ما يحجي كويس، انما من يضمن انه هو ايه؟ ولذلك كان رسول الله يقول: خير عن الصلاة لوقتها. ما تضمنش، يمكن تجري الانسان نوبة الموت وهو ايه ويموت، وبعد ذلك يموت وقد مر عليه وقت يسع الصلاة، يبقى ايه؟ يبقى اخر. اذا فليس معنى

سعد بن معاذ لما روح قال رضيه رسول الله حكما، فلما رضيه رسول الله حكما حكم ان المقاتلين يقتلوا والزراري والنساء والاموال تسبى، اللي هي فريقا تقتلون وتأسرون ايه. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت عليهم حكم ربك من فوق 7 سماوات، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. في بشارة على أن كل أرض بقى تفتح في الإسلام، ولذلك كلمة لم تطؤوها مش كل أراضي اللي هتدخل في الإسلام تاخدوها فتح، هتيجي لكم كده من غير فتح. ولذلك الجمهرة الإسلامية في الشعوب الإسلامية لم يدخلها فتح إسلام، بل جاءت بالأسوة السلوكية من القوم الذين يهاجرون من المسلمين ويعطون صورة صحيحة عن الإسلام عند هؤلاء. أجوا أرضا لم يبقى معناها، علشان نرد على مين؟ على اللي بيقولك ده الإسلام إيه؟ انتصر بالسيف. نقول له طب شوف جمهرة الإسلام في البلاد التي فيها الإسلام، تجد لم يدخلها إيه؟ سيف. وبعد ذلك لما نيجي نحلل البتاع نقول له طيب ده المسلمين قعدوا ضعاف كذا سنة لا يستطيعون حماية أنفسهم، فمن حمل السيف ليجعل الذين بادروا إلى الإسلام في الضعف يؤمنوا به؟ مين اللي حمل عليهم السيف؟ ده كانوا ضعاف ما قادرين يعملوا حاجة. ده عمر لما نزل قول الحق سبحانه وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر قال في نفسه أي جمع هذا؟ هو احنا قادرين نحمي نفسنا؟ يبقى كيف يقال ان الاسلام انفتح بالسيف؟ من الذي حمل السيف على اول الناس اسلاما مع ان اللي اسلموا كلهم ضعاف لا يستطيعون حمايه ايه؟ حمايه انفسهم. وايضا لو ان الاسلام جاء بالسيف لكان كل بلد دخلها الفتح يبقى كل الناس مسلمين فيها، ولو كل الناس مسلمين فيها يبقى ما فيش جزيه. لكن بقاء الجزية على من لم يؤمن دليل على انهم ما قالوا لهم في امنه، اللي عايز يفضل على دينه يفضل على دينه. بس كما ان المسلم يؤدي لبيت المال شيئا مقابل ما يؤدى اليه من خدمات، تبقوا انتم تعملوا كده انتم. فبقاء الجزية في هذه البلاد انتم بتاخدوها سبة، احنا بناخدها لا، ده دليل على اننا اقررناكم على اديانكم ولم نتدخل، وانما حمل السيف فقط لحماية الاختيار في الدعوة. انا هعرض مبدأ الاسلام، اللي هيعرضني اقتله، سيبوني اقول مبدأ الاسلام، وبعد ذلك اللي يؤمن على العين والرأس، واللي ما يؤمنش يفضل في ذمتنا. واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الله، إيه النقلة دي؟ بقى من حرب الأحزاب وحرب بني قريظة وبعدين يقول يا نساء النبي، قال لك ليه؟ لأنه قال وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، يمكن دي معناها إيه؟ ان بقى اول يقولوا عايزين بقى نتمتع ونسألوا رسول الله النفقة وعايزين نعيش مش عارف ايه وايه. فدي دي تيجي بعد ايه عشان تقطع الكلام في ان الاسلام انما جاء ليحقق مزية لرسول الله او لآل رسول الله، ما عندناش كده. ولذلك لا تصح الزكاة حتى لاحد من بني هاشم. الله، فاذا ده دليل على ان الاسلام ما جاش عشان يحقق ايه؟ يحقق منفعه لمين؟ لاحد ابدا. المجيء الايه دي يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن طب مين اللي جاب الحكايه دي؟ قال ان كنتن، ده لازم حصل كلام. ايه الكلام؟ قال لك ما عمر قال اجتمعوا يسألنا رسول الله النفقة ويوسع عليهم. من امتى بقى؟ يمكن لما قال الحكاية، ما هو النبي قال ما عادش هيقدروا يغدوني وخلاص، وربنا قال هتاخدوا الاموال وتاخدوا البتاع. قال لا، الحكاية مش ايه يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فدي مش عندي، فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. امتعكن، اديكم متعتكم الشرعيه، واسرحكن سراحا جميلا، وروح اطلبوا المساله زي ما انتم عايزين. كلمه فتعالين دي تدل على ايه؟ تعالين احنا بنقول عليها اقبلنا، تعالى يعني ايه اقبل، لا تعالى دي معناها ارتفع عن مناهج البشر والارض الى مناهج خالق البشر وخالق الارض. ارتفع، ما تاخدش امور البشر على انها هي اللي تعمل السياسه. قل تعالوا اطلوا ما حرم ربكم عليكم. تعالوا يعني ايه؟ ارتفعوا عن قوانين البشر وقوانين الارض الى قوانين السماء. ليه؟ لان يشترط في من يضع القانون أن لا يفيد من هذا القانون، ويشترط في من يضع القانون أن يكون ملما بكل جزئيات يتعرض لها القانون. والبشر مهما كانت لهم قدرة فإنهم يعرفون شيئا ويجهلون أشياء، فلا مقنن إلا الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.